مثل ضربت على ذلك مثلا قوله عليه السلام مثل الله عليهما وقول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده لا أثنى عليه وقوله أيضا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فإذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر بعد الأذان وانتهى كل منهم ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية فصاح صائح وقال قائل تعالوا يا جماعة نصلي جماعة. يا أخي هذا ما عندنا أحد يفعله. كيف الرسول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا؟ يستدل بهذه الأحاديث الثلاثة. وما رأيكم في هذا الاستدلال؟ إنه استدلال بثلاثة أحاديث وفي معنى صريح. صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده. لماذا تصلونها وحدكم؟ الجواب لم يجري عليها عمل السلف. الجواب إن هذا الفهم الذي تفهمه من أهل الأحاديث استدلال بالنص العام في موضع خاص. هذا الموضع الخاص لم يجد العمل به فكان بدعة مع دخوله في عموم هذه النصوص. وكذلك شأن أغلب البدع لا يعد من مستدع من أن يجد لها نصا. تفضل يا حاج. فأي نقطة يجب الانتباه لها أن لا نجيز عمل ما بنص عام لم يجري العمل بهذا العمل بما سلف، لأن كل بدعة أصلها نص عام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.